ليس في أصحاب الأهواء من علماء الكلام وهم طوائف شر من أصحاب جهم، أي من دونهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية لم يبلغوا مبلغهم في الشر، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء. ولكن للأسف دخلت هذه العقيدة على الأشعرية الآن، والمقرر في كتبهم هو هذا المعنى. وإذا نظرت في العقيدة السنوسية التي هي من أقدس المتون عند الأشاعرة وتحفظ، يحفظ الشباب كما يحفظون فاتحة الكتاب، بقصة معروفة ربما نذكرها في وقت أوسع، في تلك الرسالة المحفوظة المعروفة لدى الأشاعرة جميعا الآن، فيها العبارة التالية: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله. هذه العبارة هي عبارة جهمية دخلت على الأشاعرة، لذلك لا يستغربن أحد عندما نكرر ذكر المعتزلة والجهمية، لا يقول نحن ننقش القبور ونتكلم عن الموتى الذين قد مضت عليهم قرون، ولكننا نتحدث عن عقيدة موجودة منتشرة في الكتب. وليس بمهم أن يكون أصحاب العقيدة موجودين بالفعل، ولكن العقيدة موجودة فتدرس باسم غير الجهمية، لا تعرف أنها عقيدة الجهمية ولكنها هي هي. الاسم ليس بمهم، ولكن جوهر العقيدة موجودة فتدرس بالعبارة التي سمعتم. هذه العبارة عبارة جهمية دخلت على الأشاعرة فأفسدت عليهم عقيدتهم، ولا يزال كثير من شبابنا الصغار الذين لا يفرقون بين التمرة والجمرة لا يزالون يدرسون هذه العقيدة إلى يومنا هذا، يقولون ليس في السماء شيء.